السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في باب الخيار في البيوع، وبقي عندنا قطعة من المسائل المتعلقة بباب الخيار. نعم. أحسنت. إذن هذا هو النوع السابع من أنواع الخيار، هو خيار الاختلاف المتبايعين، خيار الاختلاف المتبايعين. فأحيانا يختلف المتبايعان في الثمن، وأحيانا يختلفان في المثمن، وهذا غالبا ما يكون في الثمن. الاختلاف غالبا ما يكون في الثمن، يعني بمعنى يقول مثلا أنت، يقول البائع بعتك بألف، فيقول المشتري لا، أنت بعتني بتسعمائة، أو يقول بعتك بمائة فيقول لا، أنت بعتني بمائة. هذا يحصل ولا لا؟ يحصل كثيرا، يحصل خاصة إذا كان هناك خجل وحياء، أو كانت الأمور مبنية على حسن الظن أو الثقة، مثل ما يعبر الباعة أو المتعاملين، يتعامل يقول على الثقة. فأحيانا يحصل اختلاف، يقول لا أنت قلت لي مئة، فيقول المشتري لا أنت قلت لي بتسعين، فيحصل الاختلاف. هنا يكون الخيار للبائع والخيار للمشتري، والخيار للمشتري. قال رحمه الله تعالى: خيار لاختلاف المتبايعين. فإذا اختلف يعني البائع والمشتري في قدر الثمن تحالف، إذا اختلف في قدر الثمن، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، البائع يقول بعتك بمئة، والمشتري يقول ماذا؟ بعتك، اشتريت منك بتسعين. المذهب على أنهم يتحالفا، يعني يقسم بالله العظيم، هذا هو المذهب. وذلك لأن كل واحد منهما مدع لما ينكره الآخر، فهو إذا تأمل تجده مدعي من وجه ومنكر من وجه آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أخذ الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أموال ودماء أناس وأموالهم، أو لو يعطى الناس بدعواهم، الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم. ولذلك قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن المذهب على أنهما يتحالفان، وصفة الحلف ستأتي. القول الثاني، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن القول قول البائع، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الصحيحة، أن القول قول البائع، وذلك للحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف البيعان، يعني البائع والمشتري، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، أو يترادان، يعني يترادان في البيع، يفسخان البيع. إذن هذا الحديث نص على أن القول قول من؟ قول البائع. في قول ثالث على أن القول قول المشتري، على أن القول قول المشتري، وهذا ضعيف، وهذا قول ضعيف. إذن عندنا القول الأول على أنهما يتحالفان، هذا هو المذهب. القول الثاني على أن القول قول البائع إذا أصر المشتري وإلا يترادان البيع. نحن الآن سنجري على طريقة المذهب، لأنه بدأ يضرب أمثلة أو يبين طريقة الحلف، يبين طريقة الحلف. إذن فإذا اختلف في قدر الثمن، يعني قال أنا بعتك بمئة والمشتري يقول لا اشتريت بتسعين، فإنهما يتحالفان، يعني يقسم بالله العظيم أني بعتك أنا بمئة، هو يقول لا أنت أنا اشتريت منك بتسعين. طبعا هذا بالإجمال، سنأتي إلى صفة الحلف. فإذا حلف أحدهما ورضي الآخر فما العمل؟ انتهت المشكلة، صح ولا لا؟ انتهت المشكلة. إذا حلف مثلا أحدهما بالله العظيم، قال المشتري والله ما بعتك بتسعين إنما بعتك بمئة، صدق وخلاص انتهت المشكلة. إذا نكل أحدهما عن الحلف، يعني قال دخل حكم بينهما وقال احلف، فقال البائع والله ما بعته بتسعين إنما بعته بماذا؟ بمئة. فقالوا للمشتري احلف، نكل، قال لا ما أحلف، قال ما أحلف. القول قول من؟ قول البائع. ولذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف هو وزيد بن ثابت في بيعة، في سعر بيعة، اختصم عند عثمان، فطلب عثمان من زيد أن يحلف فحلف، طلب من عبد الله بن عمر فلم يحلف، فجعل البيع فجعل القول قول زيد، لأن عبد الله بن عمر نكل. والنكول أحيانا لا يلزم أن يكون إيش، ها، لا يلزم أن يكون بباطل، يعني لا يلزم. لماذا؟ لأن بعض الناس مثل ما يقول العامة اقطع رقبته ولا تخليه يحلف، عنده القسم عظيم، القسم عظيم. كذلك ابن عمر، ولأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم. ولذلك قد يقول بعض الناس لا أنا أشتريها بخسارة على أن لا أحلف، لأني ما أريد أن أجعل الله سلعة، يعني اسم الله جل وعلا في البيع والشراء. فالمقصود إذا نكل أحدهم، لا يفهم أحدكم أن نكول الشخص دائما يكون لكونه على باطل، لا، قد يكون على حق، أو لشخص يقول والله أنا عندي 1% تردد ولذلك أتركه لله سبحانه وتعالى. أما إذا حلف جميعا فهنا يبدأ الترتيب، هنا يبدأ الترتيب. كيفية الحلف مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال فيحلف البائع أولا، يحلف البائع أولا، يقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. أولا الحلف يكون في جانب البائع أولا قبل المشتري. لماذا؟ لأن البائع جانبه أقوى، والسلعة في النهاية إذا ردت ترد إلى من؟ إليه، سترد إليه عند الفسخ، ولذلك كان جانبه أقوى، فيبدأ البائع بالحلف ثم بعد ذلك المشتري. وأيضا الحديث الذي معنا إذا اختلف البيعان فالقول قول من؟ البائع. فإذا اختلف البيعان قيل البائع احلف، القول قول، يقول أقسم بالله العظيم أنها بمئة مثلا، فالحديث نص على تقديم حلف البائع على المشتري. الملاحظ أيضا أن البائع يقدم النفي ثم الإثبات، وكذلك المشتري قدم النفي ثم الإثبات. قال رحمه الله تعالى فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا، والله العظيم ما بعته بتسعين وإنما بعته بمئة، وإنما بعته بمئة. ثم يقوم المشتري فيحلف، فينفي أولا ثم يثبت ثانيا، يقول والله ما اشتريته بمئة منه وإنما اشتريته بتسعين، وإنما اشتريته بتسعين. فنلحظ بأن النفي هنا مقدم على الإثبات، لأن البائع ينفي السعر الذي يدعيه المشتري، البائع ينفي السعر الذي يدعيه المشتري. ولاحظ الآن في كلا الصورتين أن البائع مدع ومنكر، صح ولا لا؟ والمشتري كذلك مدعي ومنكر. فهنا البائع أول ما يفعل نفي الدعوة، نفي دعوة المشتري. فالمشتري يقول أنا اشتريته ب90، فينفيها البائع، يقول والله ما بعته ب90، ثم يثبت دعواه فيصبح مدعي بعد ذلك، يقول أنا بعته ب100، فيقوم البائع فينفي دعوة، فيقوم المشتري فينفي دعوة البائع بأنه باعه إيش ب100، والله ما باعني ب100، نفى دعوة وأنكرها، ثم يثبت ويقول إنما اشتريته ب90، فادعى عليه، ادعى عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا أنكر في الأولى، في الباء أنكر والمشتري أنكر، وكلاهما أيضا مدعي. ولذلك هنا يقدم النفي أولا على الإثبات بالنسبة للباع، وكذلك بالنسبة للمشتري، لأن البائع ينفي السعر الذي يدعيه المشتري ويثبت السعر الذي له، وكذلك المشتري في نفس الصورة التي ذكرناها. وهذا طبعا قاعدة في جميع الدعاوى، قاعدة في جميع الدعاوى أنه يقدم ماذا؟ النفي، يقدم النفي قبل الإثبات، وهذه قاعدة مضطردة في غالب الدعاوى كما نص على ذلك أهل العلم ممن لهم عناية بتقعيد المسائل. قال ولكل الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. ولكل يعني للمشتري أو للبائع الفسخ، يعني فسخ البيع، فسخ البيع بحيث يرجع المثمن للبائع ويرجع الثمن للمشتري إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإذا لم يرضى بقول الآخر يعني كان الفسخ، كان الفسخ، وكأنه لم يكن، كأنه لم يكن بيع. أضرب مثال الآن، رجل اشترى من آخر سيارة، صديق له اشترى من السيارة، جلسوا في المجلس كم تبيع كذا، المهم اختلفوا يعني صار أكثر من من من رقم، أكثر من سعر. ثم لما جاء عند القبض قال المشتري وين الفلوس؟ قال هذه 90,000 جاهز. قال لا أنا بعتك ب100. قال أبدا، بعتني ب90، ما بعتني ب1000. طيب على المذهب ماذا يفعلان؟ يتحالفان. القول الصحيح قول البائع، القول الصحيح الذي ذكرناه قول من؟ البائع، للنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان. على المذهب لا، يتحالفان، يأتي البائع فيقول والله ما بعته ب90 وإنما بعته ب100، فيقوم المشتري فيقول والله ما باعني ب100 إنما باعني ب90. طيب المرحلة الثانية ماذا يفعلان؟ ها؟ لا، نقول هل رضيت أيها المشتري بحلف البائع؟ يقول لا أبدا، غلطان. يقال للبائع رضيت بقول وحلف المشتري؟ يقول نعم. نفسخ البيع؟ لا، تم البيع، تم البيع. إذا أصر كل منهما على قسمه وحلفه ننتقل إلى الفسخ، ننتقل إلى الفسخ. طيب الفسخ هل هو بيع أم إقالة؟ سيأتي إن شاء الله في محله. قال رحمه الله تعالى ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. نعم. نعم. قال فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، وإن اختلف في صفتها فقول مشتر. هذه بعض المسائل الملحقة بباب خيار الاختلاف، خيار الاختلاف المتبايعين. هذه بعض المسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يقول: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، يعني إذا اختلف في السلعة ثم تلفت هذه السلعة، الآن قال السيارة هذه ما بعتنيها بمئة، بعتنيها بتسعين، فيقول بقى لا أنا بعتك مئة، ثم تلفت هذه السلعة بعد الحلف، بعدما حلف بالله العظيم تلفت هذه السلعة. فإن كانت السلعة تالفة يعني بعد الحلف، لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، لأنه إذا كانت السلعة تالفة قبل الحلف فهذا خيار إيش؟ خيار عيب، أحسنت، ما في داعي إلى أن تحالف، ما في داعي أنك تقول للمشتري تعال احلف، هذا يسمى خيار إيش؟ العيب، يرد السلعة بهذا الخيار، بهذا العيب عفوا، يرد السلعة بهذا العيب. إذن إن كانت السلعة تالفة يعني بعد الحلف رجع إلى قيمة مثلها، رجع إلى قيمة مثلها، واضح؟ لماذا؟ لأن الآن حصل بيع، حصل صيغة إيجاب وقبول، وحصل اختلاف في الثمن، الآن الاختلاف على الثمن، ثم بعد ذلك حلف وأقسم ولم يرضي فأراد إرجاع السلعة، قال رجع إلى قيمة مثلها، رجع إلى قيمة مثلها، هذا هو المذهب. ما هو قيمة مثلها؟ ينظر ما هو قيمة مثل هذا الشيء، وهناك قول في المذهب بأنه يرجع فيها إلى مثلها، يرجع إلى مثلها، ما في حاجة إلى أن يرجع إلى قيمة مثلها، وذلك لأن قيمة مثلها قد تتغير زيادة ونقصا، وإنما يرجع إلى مثلها وقت الفسخ، يرجع إلى مثلها وقت الفسخ، واضح؟ بعض العلماء يقول يرجع إلى مثلها إن وجدت وإلى قيمتها إن لم توجد، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، يعني يرجع إلى مثل هذه السيارة أو إلى مثل هذه الدابة إذا وجد مثلها، وإذا لم يوجد فإنه يرجع إلى قيمة مثلها، يرجع إلى قيمة مثلها، لأن المسألة هذه سواء كانت تالفة أو غير تالفة فإنه سيرجع إلى قيمة مثلها على المذهب، يرجع إليها إذا كانت غير تالفة، وإلى قيمة مثلها على المذهب إن كانت غير تالفة، أما إذا كانت إلى قيمة مثلها إذا كانت تالفة، أما إذا كانت غير تالفة فهي موجودة. هناك قول ثاني بأنهما يتحالفان، والقول قول المشتري، القول قول المشتري، يعني إذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، أن يرجع إلى قيمة مثلها، وذكرنا لكم بأن الصواب يرجع إلى مثلها إن وجد، وإلا إلى قيمة مثلها إن لم يوجد. هناك قول ثاني وهو قول مرجوح، قالوا بأنه يرجع، أنهما يتحالفان على قاعدة المذهب، يتحالفان على قاعدة المذهب، وبعد ذلك أنهما لا يتحالفان، وإنما القول قول المشتري، وذلك لحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان. الآن أرتب لكم المسألة. أولا، إذا كانت السلعة تالفة يعني بعد الحلف، الآن ذكرنا إذا اختلف في الثمن المذهب ماذا يفعلان؟ يتحالفان، فإن لم يرضيا ولم ينكل أحدهما فإنهما يفسخان البيع. الآن تحالفا، أقسم البائع وأقسم المشتري، ثم تلفت السلعة، أصبحت السلعة تالفة، ما العمل؟ يرجعان إلى قيمة مثلها، هذا على المذهب، والصواب قلنا إلى مثلها إن وجد أو إلى قيمة مثلها إن لم يوجد. هناك قول ثاني في المذهب بأنهما لا يتحالفان، وإنما القول قول المشتري، وذلك لوجود لفظة في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، حط بين قوسين هذه الكلمة، والسلعة قائمة يعني غير متلفة، صحيحة، غير متلفة صحيحة، والسلعة قائمة، فالقول قول البائع أو يترادان. مفهوم الحديث أنها إذا لم تكن قائمة يعني كانت متلفة، القول يكون للمشتري، لكن هذه اللفظة لا تصح، فهي لفظة شاذة، وإن كان رواها يزيد بن هارون، إلا أن الإمام أحمد أنكرها وأنكر جمع من أهل العلم، فهي ليست بثابتة، وإنما لفظة شاذة خالفت رواية الجمع الغفير، الجمع الغفير. الصواب إذن هو القول الأول، القول الذي ذكرت لكم بأن يرجع إلى مثلها أو إلى قيمة مثلها إن لم يوجد. نعم، قال رحمه الله تعالى: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. فإن اختلف في صفتها، الضمير في صفتها يعود إلى أي سلعة؟ التالفة، التالفة. قوله فإن اختلف في صفتها، قبل قليل اختلف في أي شيء؟ في ثمنها. إذا اختلف في السلعة التالفة في ثمنها رجع إلى قيمة مثلها. فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، قول مشتر. لماذا؟ لأن القول هنا قول الغارم، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. فإذا اختلف في صفة هذه السلعة التالفة، قال له كانت كذا، وقال المشتري لا بل هي كذا، اختلف في صفة هذه السلعة التالفة، فإن القول قول المشتري، قول المشتري. ولذلك عندنا قاعدة أن القول دائما قول الغارم، القول دائما قول الغارم، يقدم قول الغارم، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. نعم. نعم، قال: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد، الآن على قاعدة المذهب أنهما يتحالفان، فإن لم يرضيا انفسخ العقد، فسخ العقد. فسخ العقد لا بد أن يكون بتصريح، يعني لا يكفي الحلف فقط، فلو حلف البائع بأني ما بعتك بكذا وإنما بعتك بكذا، قام المشتري وقال أنت ما بعتني بكذا وإنما بعتني بكذا، فإنه لم يحصل فسخ بعد. متى يحصل الفسخ؟ بالتصريح، يعني يقال لهم رضيتم، فيقول لا، فيقوم البائع يقول فسخت البيع، أو يقول المشتري فسخنا البيع، أو فسخنا البيعة، أو أي لفظ بطلنا البيع أو شيء من هذا القبيل، يكون البيع. لا بد من التصريح، لأن السكوت لا يدل على الفسخ. الآن إذا فسخ العقد، يقول المصنف انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في الحكم، وباطنا يعني في نفس الأمر، بمعنى ينفسخ دنيا وآخرة، هذا هو المعنى، ينفسخ في الدنيا وفي الآخرة، ينفسخ ظاهرا في الحكم لا يترتب عليه شيء، وينفسخ باطنا بمعنى في نفس الأمر، يعني يكون كأن لم يكن شيء. إذن معنى يعني قوله وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا أي في الحكم، وباطنا أي في نفس الأمر. بعض الفقهاء يذهب إلى أنه ينفسخ ظاهرا وباطنا في حق الصادق منهما، أما في حق الكاذب فينفسخ ظاهرا ولا ينفسخ باطنا، فيكون الكاذب منهما يتعامل تعامل الغاصب، يكون يتعامل تعامل الغاصب. الآن رجل باع سيارة ب100,000، قال المشتري لا أنت بعتني ب90. الخطوة الأولى يتحالفان، فإن لم يرضيا انفسخ البيع، وهذا الفسخ يكون في الظاهر والباطن، يعني في أمور الدنيا والآخر، يعني ينفسخ في الحكم وينفسخ في نفس الأمر، ما كأنه حصل بيع. زين. طيب إذا كذب أحدهما، البائع مثلا كذاب، هو باعه ب90 ثم كذب عليه وحلف بالله العظيم بأنه باعه ب100، هو كاذب عند الله، يعرف أنه كاذب، فإنه ينفسخ ظاهرا ولكن لا ينفسخ باطنا، بمعنى أن هذه السلعة التي بيده يبيع فيها ويشتري بيع غاصب، كأن يده يد غاصب، يد ظالمة. وهذا القول قول له وجاهة وصحة، والنصوص كلها تدل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن التجار هم الفجار إلا من برأ وصدق. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يبيع ثم يندم، يبيع ويندم، فيذهب يتلاعب ويتحايل، هو باع ب90، باع ب90، فجاء واحد وقال وين السيارات هذه تباع بأغلى، أو البيت هذا يباع بكذا، أو السلعة تباع بكذا، فيذهب بدل ما يلجأ إلى خيار الشرط أو خيار العيب أو خيار المجلس أو خيار بقية الخيارات، يذهب فيقسم بالله العظيم أنه ما باعه بكذا حتى يرد السلعة، وهذا والعياذ بالله من الفجار، هو من التجار لكنه من الفجار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، ولذلك ينفسخ ظاهرا ولكنه في باطن الأمر لا ينفسخ، ويتعامل هذا التاجر بتعامل الغاصب. وكذلك العكس بالنسبة للمشتري، كذلك المشتري إذا كذب في حلفه وأخذ السلعة فإنه والعياذ بالله يتعامل تعامل الغاصب. قال وإن اختلف في أجل، أجل يعني قال أنت بعت، أنا بعتك بحاضر، قال لا أنت بعتني بأقساط شهرية بدين أو بدين، يعني اشترى منه السيارة ثم سأله الثمن، قال لا الثمن بعد سنة، قال لا أنا ما بعتك بعد سنة، أنا بعتك حاضر. إن اختلف في أجل، يعني هل هو حاضر أم آجل أو شرط، أو شرط يعني اشترط عليه. تعرفون الشروط على قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة، ومرت معنا. فقول من ينفيه، القول قول من ينفيه، لأن الأصل العدم، لأن الأصل العدم. وأيضا بالنسبة الذي ينفي منكر، منكر، والقول قول المنكر، والذمة بريئة، الذمة بريئة. ولذلك إن اختلف مثلا في أجل مثل ما ذكرت لكم، قال لا أنت بعتني إلى سنة أو إلى 6 أشهر، هو يقول لا بعتني حاضر، أو عفوا بعتك حاضر، فالقول قول من ينفي، القول قول من ينفي، لأن الأصل البراءة، لأن الأصل العدم، وأيضا لكون هذا المنفي منكر، والقول قول منكر كما هي القاعدة. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إن اختلف في عين المبيع فإنهما يتحالفان على قاعدة المذهب، على قاعدة المذهب. كيف اختلف في عين المبيع؟ من يضرب مثال؟ اختلف في عين المبيع، قبل قليل قلنا الاختلاف في إيش؟ في الثمن وفي الصفة وفي الشرط وفي الأجل، الآن اختلف في عين المبيع. أي. طيب نعم أحسنت، أيوة نعم. إن اختلف في عين البيع مثل ما ذكر مثال السيارة، قال لا أنا اشتريت منك سيارة اللي موديلها كذا وكذا، فيقول لا أنا بعتك السيارة الفلانية، أو يقول أنا اشتريت منك هذه السيارة، هذه قال لا أنا بعتك هذه السيارة الثانية، يشير إليها ويشير إليها. هنا على قاعدة المذهب أنهما يتحالفان ويبطل البيع، يبطل البيع. والصواب مثل ما ذكرنا لكم في مثل هذه الحالة أن الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في ثمن المبيع، على القاعدة الصحيحة الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في ثمن المبيع. إذن قول من؟ قول البائع للنص، للنص الذي سبق ذكره، هذا هو الصواب. نعم. نعم. قال وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ويسلم المبيع ثم الثمن. إن أبى كل منهما تسليم ما بيده، جرت العادة بين الناس أنهم يتسامحون في هذا الأمر، والمسائل مبنية على الثقة، هذا غالب تعامل الناس. يعني مثلا رجل اشترى من شخص سيارة، فقال، فالعادة جرت بماذا؟ يأتي المشتري بالثمن، إما نقد إما شيك مثلا، وذاك يسلم السيارة، أو صاحب السيارة يعطيه المفتاح يعطيه كذا وذاك يأتي بالثمن. هكذا جرت عادة الناس. صحيح الآن الأمور تنظمت أكثر، خاصة بالنسبة لوكالات السيارات. الآن وكالة السيارة ما تسمح لك أنك تؤخر الثمن إذا كان الشراء إيش؟ نقدي. يعني إذا جيت تشتري سيارة وش يقول لك هذا الموظف؟ يقول لك وين عطنا الشيك؟ ها، أول ما يقول لك عطنا الشيك. ليش؟ لأنه هو محكم بنظام، لا يستطيع أن يبيع شيء أو أن يوقع على عقد إلا بعد قبض الثمن. لكن مثلا في الأسواق العادية، في سوق الخضراء، في سوق الدواب، في سوق الخردة، في سوق الحديد، يعني هناك تعاملات عند الناس. في بعض البلدان ما عندها مثل هذه الوكالات أيضا تتعامل بمثل هذا الأمر، وأحيانا يحصل عدم ثقة بين البائع وبين المشتري. يقول البائع أنا ما أسلمك السلعة إلا بعد ما تقبضني الثمن. هو الآن حصل إيجاب وقبول وتوفرت جميع شروط إيش؟ البيع الصحيح. لكن يقول البائع أنا ما أسلمك السيارة، عطني الثمن، وين دراهمك؟ فيقول المشتري أنا ما أسلمك حتى إيش؟ سلمني السيارة. ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ فيها ثلاث أقوال عند أهل العلم. قول الأول وجوب تسليم المشتري الثمن، قول الثاني وجوب تسليم البائع المثمن، والقول الثالث قول المذهب وهو الصواب الذي يظهر والله أعلم أنهم إذا اختلف بحيث أن أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، ها، ينصب عدل، يعني يؤتى بشخص ثقة ومحترم بين الناس ومعروف فيقبض منهما، يقبض السيارة من صاحب السيارة يقول عطني مفتاح السيارة، ويقبض الثمن من المشتري يقول عطني الشيك ولا عطني النقود، ويسلم المبيع للمشتري أولا ثم الثمن للبائع ثانيا. هذا القول هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة المبنية على العدل. ولذلك الصواب بأنه لا يقدم أي واحد منهم على الآخر، لأنهما تساويا في تعلق حقهما بعين كل واحد من الثمن أو المثمن. فهذا المشتري تعلق حقه بهذا المثمن، والبائع تعلق حقه بالثمن، ولذلك يتساويا، فلا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر. فدخول العدل يتفق، دخول الثقة والعدل يتفق مع قواعد الشريعة في مثل هذه الصور إذا تساويت الجهتان، إذا تساويت الجهتان. فيقدم هذا العدل المبيع ثم الثمن، وذلك لأن حق المشتري تعلق بعين المثمن، وحق البائع تعلق بما في ذمة المشتري، بما في ذمة المشتري. فوجب تقديم حق المعلق بالعين، الحق المعلق بالعين قبل الحق المعلق بالذمة. لأن الآن الرجل يقول أنا الآن لما اشترى السيارة وجب ثمنها في ذمته، الثمن هذا مو معين، ما قال والله سيارة بسيارة أو سيارة ببيت أو سيارة بدابة، لا، سيارة بمبلغ مالي، فتعلق تعلق حق المشتري بهذه العين السيارة، تعلق حق البائع بما في ذمة المشتري، بما في ذمة المشتري. ولذلك تعلق الحق في جانب المشتري أقوى من تعلقه في جانب البائع، ولذلك يقدم هذا على هذا، مثل تعليق حق الرهن على سائر الغرماء، غرماء المفلس كما سيأتي معنا. يعني الآن لو أن رجل أفلس، رجل أفلس وما عنده إلا هذه العين، عنده رهن، يعني رجل الآن رهن عينا لشخص مقابل قرض مثلا ثم مات أو أفلس، نقول أفلس، فالآن يجمعون غرماءه كلهم، يجمعون جميع الغرماء حتى يوفون حقه، الحق سيؤخذ من هذا الرهن. أولى الناس بهذا الرهن من؟ ها؟ الراهن، هو أولى الناس بهذا الرهن، أولى الناس بهذا الرهن بالنسبة لموضوع هذا القياس. نعم. قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. قال وإن كان دينا حالا، إن كان دينا حالا، الديون على قسمين، حالة ومؤجلة، حالة ومؤجلة. كيف تكون حالة في مثل هذه الصورة؟ من يذكر؟ يقول وإن كان الدين حالا، إن كان الدين حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. إن كان ها كيف؟ يعني مثل السلم. أي لا، هو المقصود الآن يقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة أن الآن بمجرد شراء هذا الشخص لهذه العين ولم يذكر إيش قال، وإن كان دينا حالا ها أي وإن كان دينا حالا، بمعنى أنه بمجرد شرائه لهذه العين أصبحت ذمته مدينة لمن؟ لهذا البائع، أصبحت ذمته مدينة لهذا البائع، فهذا يسمى الدين الحال، لأنه ما ذكر فيه إيش النقد. هذا أنت الآن مطالب بأن تدفع 100,000، فأصبح منذ لحظة عقد البيع والإيجاب والقبول وشروط البيع الصحيحة أصبح مدينا دينا حالا، أصبح مدينا دينا حالا لهذا البائع. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، أجبر البائع على تسليم المبيع ثم مشتر على تسليم الثمن إن كان في المجلس، طلع نقود، طلع ذهب، طلع شيكات، المهم النقود موجودة معه في المجلس. وإن كان غائبا، يعني المال، إذا كان غائبا يقصد المال في البلد، حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. قالوا له وين المبلغ؟ قال والله مش موجود معي الآن، لازم أروح أجيبه من البيت، أو أجيبه من قرية هنا قريبة دون مسافة قصر، بروح أجيبه وأجي، أو والله البنك حقي أو المصرف مو موجود في البلد، كان يكون في قرية هو، نقول مثلا في الذيد، قال لا أنا حسابي موجود في الشارقة مثلا، فانتظروني أروح أجيبه. ماذا قال؟ قال حجر عليه في المبيع، يعني هذا المبيع يحجر عليه، يوقف، بمعنى لا يمنع من أن يتصرف فيه. يقال يقول مثلا خلوني أروح أجيب أركب السيارة أجيب المبلغ وأجي، نقول لا السيارة تبقى على ما هي عليه، أركب أجرة ولا ذهب على سيارتك القديمة أو شيء من هذا القبيل وأتي بالمال. قال حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يعني يحجر أيضا على بقية المال الذي عنده حتى يحضر هذا المال. لماذا كل هذا؟ لأنه إذا لم يحجر عليه خيف أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بمن؟ بالبائع. وتسمعون ونسمع كثير من الناس باع مسكين سيارة الواحد وقال وين المبلغ؟ قال روح أجيبه وجي، وراح وسنة كاملة ما جاء، صح ولا لا؟ غاب غيبة سنة كاملة وما جاء، وكثير حوادث موجودة، يعني بعض الناس فعلا تورط، قال بجيبه الآن وجي أو إن شاء الله موعدنا بكرة، وبكرة سنة وسنتين وضاع حلال المسكين هذا. إذن يمنع من استعمال العين، ما يتصرف فيها، قال السيارة موجودة خلها هنا، الدابة خلها هنا حتى تجيب المبلغ. ويحجر على ماله أشبه الرهن، يعني إذا كان عنده مال يقال له عطنا مالك هذا نخليه عندنا وحتى تأتي بالمبلغ أو بالثمن. هذا إذا كان غائبا في البلد أو في محل دون مسافة القصر. وإن كان غائبا بعيدا، ضابط البعد هنا يقول الحنابلة بأنه ما كان بعد مسافة القصر، يعني ما كان مسافة قصر فأكثر، ما كان مسافة قصر فأكثر. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فلبائع الفسخ. إذا كان مثلا بعيد قال بسافر أجيبه من المنطقة الفلانية أكثر من 80 كيلو على مذهب الحنابلة، أو أسافر مسافة بعيدة أخرى، فإن والمشتري معسر، وهذا قيد مهم يعني معروف عنه بأنه معسر، فللبائع أن يفسخ هذا البيع لأنه تعذر عليه أخذ الثمن، فكان له الخيار المذكور، كالمفلس مثلا إذا وجد البائع عنده عين ماله مثل ما ضربنا مثال قبل قليل. إذن هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل التالي. أولا، إن أبى كل واحد من البائع والمشتري تسليم ما بيده، ما العمل؟ ها؟ نصب عدل لاستلام الثمن والمثمن، هذا هو المذهب. هناك أقوال أخرى ذكرناها قلنا هذا هو الصواب. طيب، المسألة الثانية بالنسبة للعدل، هذا يقدم من؟ يقدم، يعطي المشتري الثمن ثم يعطي البائع المثمن. لماذا؟ ها؟ أيوة، أي يعطي المبيع للمشتري، أنا قلت المشتري، يعطي المبيع للمشتري ثم يعطي الثمن للبائع. ها؟ أي نعم، يعطي العين المبيع أو المثمن للمشتري ويعطي الثمن للبائع. لماذا؟ بالذمة. ولذلك جانب المشتري هنا أقوى، جانب المشتري هنا أقوى. طيب، إن كان دينا حالا يؤجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس، ما معنى الدين الحال؟ إيش معنى الدين الحال في في في هذه المسألة؟ ظاهر ما فهمتوها. لا، أبي الجميع يرفع يديه، الثنتين الثنتين. أنا فهمتها لكم مفهوم الدين الحال يا أخوان، ما في شيء يقولوا ما فهمنا. في دين حال، بعض الناس يفهم الدين الحال في هذه المسألة الذي حل سداده، لا غلط. الآن يقولك مثلا شخص اقترض من البنك أو اشترى من البنك سيارة أو اشترى من شخص بأقساط شهرية، جاء آخر الشهر ما دفع القسط، وش يقولون؟ هذا دين حال، حل السداد. لا، مش المقصود هذا، ما نقصد هذا في هذه المسألة، وإنما المقصود بالدين الحال هو أنه بمجرد انتهاء عقد البيع بين البائع والمشتري فإن ذمة المشتري مدينة ومشغولة للبائع، هذا المعنى. فإن كان الدين حالا أجبر البائع على تسليم المثمن، ثم المشتري على تسليم الثمن إن كان وين؟ في المجلس، يعني مجلس العقد، كان في مجلس العقد. مجلس العقد ما هو؟ ليش مجلس العقد؟ ها؟ المكان الذي يعقد فيه البيع والشراء. وش نوع هذا وصفته؟ أي مكان، في الجو، في البحر، في البر، أي مكان، في السوق، في البيت، مقصد المقصود مجلس العقد. طيب، إن كان المال غائبا ولكن في البلد أو دون مسافة القصر، ها؟ إن كان المال غائب ليس في مجلس العقد ولكنه في البلد أو دون مسافة القصر، أو دون مسافة القصر، ما العمل؟ أيوة، حجر عليه في المبيع. إيش معنى حجر عليه في المبيع؟ يعني منع أن يتصرف في هذا المبيع. وأيضا إذا كان له مال وبقية ماله أيضا يحجر عليه حتى يأتي بالثمن، لأنه إذا لم يأتي بالثمن أخذ من بقية المال. أما إن كان المال غائبا مسافة قصر بعيدا عنه والمشتري معسر، ها؟ البائع ماذا له؟ له أن يفسخ، له أن يفسخ ولا يرجع إلى حاكم، ما يرجع إلى حاكم. يعني رجل الآن باع رجل سيارة وينتظر، يفرك يديه، يبغى الفلوس، ما طلعت، وين الفلوس؟ قال والله مو بعندي الآن. طيب متى تجيبها؟ قال لازم أسافر مسافة 3 ساعات 4 حتى آتي بها. طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ إذا رضي المشتري، إذا رضي البائع بهذا، في مشكلة؟ ما في مشكلة، احنا نتكلم الآن على عدم الرضا. يعني لو رضي قال حتى لو معسر ما في مشكلة، بعض الناس يعني عنده سعة صدر وحلم وغني يقول ما في مشكلة، الله يقويك ويعينك. لكن الآن إن كان بعيدا يعني مسافة قصر والمشتري معسر، فللبائع الحق في أن يفسخ، فقال لا لا لا هونا البيع. قال لا مالك حق، نحن الآن بعنا وحصل قبول وإيجاب وحصل كذا وكذا، فللبائع الحق في أن يفسخ البيع دون الرجوع إلى الحاكم. فلو فسخ البيع وباع السيارة ثاني يوم واشتكى عليه في المحكمة، يحق له ولا لا؟ ما يحق له، واضح الفرق؟ لكن إذا كان في داخل البلد ثم باع السيارة، انظر إلى الأثر، مهم نظر إلى ثمرة وأثر هذا التنوع. قال له المبلغ موجود، بروح أجيبه من البيت أو أسحب من المصرف، فراح والصباح ورجع العصر فوجد الرجل باع السيارة، يحق له؟ ما يحق له. لماذا؟ لأن المال موجود وقريب، والرجل غير معسر. نعم، إيه؟ إذا كان لابد من قيد العسر. فإذا كان موسرا، إذا كان موسر ثم ذهب ورضي، فليس له الحق في أن يفسخ، ليس له الحق. ها؟ إيه؟ وإن كان غائبا بعيدا عنها كذا، أو ها؟ في بعض النسخ أو، صح، في بعض النسخ أو، يعني المسألة ممكن أن تجعل قيد والمعسر والمشتري معسر قيد لكونه بعيدا عن البلد أحسنت على هذا التنبيه. وفي نسخة أو معسرا، يعني بمعنى أن المشتري كان معسرا، ولو لم يكن كان معسرا ولو لم يكن غائبا يعني، فإذا كان معسرا فللبائع فسخ البيع. فتكون عندنا يعني صورتان أو مسألتان. أما على العطف فيقال إن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فتكون قيد، وصفة لهذا لغياب المال. نعم. هذا طبعا النوع الثامن من أنواع الخيار، اسمه خيار الخلف الصفة، خيار الخلف الصفة. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته، ولتغير ما تقدمت رؤيته. إذن قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة، للخلف في الصفة. الخلف في الصفة له صورتان. الصورة الأولى يثبت فيها الخيار بلا خلاف، مثل أن يشترط الأعلى فيتبين أنه أدنى، هذا على المذهب، اشترط أعلى فيتبين أنه أدنى. مثل إيش؟ مثل أن يشتري عبدا ويشترط بأنه مسلم فيتبين بأنه كافر. قالوا فله الخيار، له الخيار، خيار تغير الصفة، خيار عفوا الخلف الصفة، خيار الخلف الصفة. اشترط عبدا مثل ما قالوا أن يكون كاتبا فتبين بأنه أمي، أو صانعا فتبين بأنه جاهل ما عنده صنعة، هذا يثبت فيه الخيار. النوع الثاني العكس لا يثبت فيه الخيار، وهو أن يشترط الأدنى فيظهر الأعلى، اشترط الأدنى فيظهر الأعلى، مثل اشترط أن يكون كافرا فيتبين بأنه مسلم، أيهما أعلى؟ الإسلام. اشترط أن يكون العبد جاهلا فيتبين أنه له صنعة، أو أميا فيتبين بأنه متعلم مثلا، أو اشترط بأن الناقة هذه تكون غير سبوق ما تدخل السباق فيتبين بأنها تدخل السباق مثلا، وهكذا. فهذه قالوا لا يثبت فيها الخيار. هناك قول في المذهب بأنه يثبت فيها الخيار أيضا. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحتاج المرء لمثل هذا، قد يحتاج المرء لهذا الأدنى ولا يريد الأعلى، لأسباب مادية، لأسباب يعني اجتماعية مثلا، يعني هناك أسباب يختلف الناس، يعني بعض الناس ما يريد مثل إجارة الخدم. الآن يجي واحد المكتب يقول أبغاها مسلمة فتتبين بأنها كافرة، له الخيار؟ له الخيار. يسمى إيش هذا؟ تغير، ها؟ خلف، إيه خلف الصفة. قال أبغى مسلمة وجاءت كافرة. طيب إذا قال أبغاها كافرة وجاءت مسلمة، ها؟ هذا من الأدنى إلى الأعلى، هذا من ليس له الخيار في هذا، لا يثبت له الخيار. لكن بعض الناس يقول لا، أنا أريدها لسبب معين كمثال يعني، ولذلك يجري الخيار في الإجارة كما يجري في البيع. نعم. صحيح. أيضا في السيارات مثلا، بغى سيارة مثلا النوع الفلاني، في سيارات مثلا ما تصرف بنزين، أو مثلا صيانتها سهلة مثلا، فأتى له بما هو أعلى منها، فإن هذا أيضا له الخيار لتغير للخلف الصفة. قال ولتغير ما تقدمت رؤيته، إذن يثبت الخيار أيضا بتغير ما تقدمت رؤيته. مثلا إنسان مر ورأى مبيعا ثم عقد على هذا المبيع، بعد ذلك وجده قد تغير، يعني جاء وقال شاف هذا العبد عند هذا الرجل فقال هذا العبد للبيع، قال نعم، وإذا عبد مكتمل ثم عقد عليه، يعني عقد البيع عفوا عقد اشتراه وعقد البيع ثم لما أتى به وإذا به قد قطعت يده تغيرت تغير بمعنى أنه رآه سليما فلما اشتراه فإذا به معيبا. هذا وإن كان ذكرناه في خيار العيب إلا أن المصنف ذكره هنا أيضا من باب فقط ذكر هذا النوع وهو خيار الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. لكن إن رآه متغيرا انعقد عليه حال التغير حال تغيره مثلا عقد عليه حال تغيره فإن ليس له الخيار لأنه رضي بهذا العيب. نعم. نعم، هذا الفصل من أهم الفصول ومن أصعبها أيضا، وذلك لاختلاف أنظار الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسائل القبض وفي ما الذي يجب قبضه وما الذي يجوز وما الذي لا يشترط قبضه. ولذلك يذكر بعض الفقهاء بأن هذه المسألة من المسائل العسرة. والواقع أن من تأمل في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام سهل عليه الأمر، لأن من الفقهاء من يعقد المسائل حينما يكون بمنأى عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تصله أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. من اشترى مكيلا، المكيل معروف، ونحوه مثل الموزون أو المعدود أو المذروع مثلا، هذا على المذهب، هذا على المذهب. من اشترى مكيلا ونحوه يعني كالموزون والمذروع والمعدود صح ولزم بالعقد، صح ولزم بالعقد. وكل ما مضى من مسائل من أول كتاب البيوع يتكلم على صحة ولزوم العقد، وهذا ليس هو المقصود، هذا هو ليس المقصود. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المقصود من هذا الفصل بقوله: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبض، حتى يقبضه. يعني ما دام أن العقد لزم وصح البيع فإن مع هذا وذاك لا يصح له ولا يجوز له أن يتصرف فيه حتى يقبضه. حتى يقبضه، رجل اشترى من آخر رز مثلا أو اشترى منه برا أو شعيرا أو اشترى منه شيئا مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد وتوفرت جميع شروط البيع صحة البيع وهو لم يقبضه بعد، لم يقبضه بعد، فهل يجوز أن يتصرف فيه بيعا وشراء؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني أنت الآن ذهبت فاشتريت مكيلا من شخص أو موزونا أو شيئا معدودا أو مذروعا وبقي عند هذا الشخص، ثم جئت إلى آخر قلت تشتري هذا الأمر، هل يجوز مثل هذا الأمر؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. ولذلك قال: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف قبله، الضمير في قبله يعود إلى القبض، يعود إلى القبض، وإن تلف قبله يعني قبل القبض فمن ضمان البائع. أنت اشتريت سلعة الآن وبقيت في محل البائع ولم تقبضها بعد، وسيأتي كيفية القبض، ما هو ضابط القبض، لأن كل شيء بحسبه، كل شيء بحسب. ولم تقبضها بعد فتلفت هذه قبل القبض، فمن ضمان من؟ ضمان البائع، من ضمان البائع. أنت ليس عليك الضمان، لا تضمن هذه السلعة. لماذا؟ لأنك لم تقبضها بعد. ولذلك الغرض من القبض حتى نعلم على من يكون الضمان إذا تلفت، لأنه لو تلفت سيحصل هناك نزاع وخصوم، فالمشتري لا يرضى أن يأخذ سلعة تالفة، والبائع يقول أنا بعتك، فيحصل اشتجار خصومة ونزاع. فالشريعة جعلت الضابط في قضية الضمان ما هو؟ القبض، أحسنت، جعلت الضابط هو القبض. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذه مسألة حقيقة من المسائل الخلافية بين الفقهاء في قضية ما هو الشيء الذي يقبض، أو ما هو الشيء الذي يتصرف فيه المشتري قبل قبضه، أو الشيء الذي لا يجوز ولا يصح للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه. هذه مسألة طويلة. من أهل العلم من ذهب إلى أن الذي لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه هو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هو ها؟ لا، ما له علاقة. الآن نتكلم نحن في البيوع، يعني المسائل الهبات وكذا لا، هذه مسائل أخرى سيأتي إن شاء الله. قالوا بأن هذا يتعلق بالطعام فقط، قالوا نصوا على الطعام لأن الحديث جاء فيه الطعام فقط، وبعض العلماء قالوا يصح تصرفه في، لا يصح تصرفه فيما يباع جزافا، أو يصح تصرفه فيه بما يباع جزافا قبل قبضه. الصواب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن كل بيع لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا أو ما يباع بالجملة أو الجزاف، حتى الصبرة، حتى الصبرة، وإن كان المذهب على خلاف ذلك. ولأجل هذا نجد مثلا النصوص متكاثرة في تقرير هذا الأمر دون التمييز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وأيضا جاء في حديث آخر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، والاستيفاءه أو موافاته تكون بوضع اليد عليه. وأيضا ابن عمر يقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. وكذلك ابن عمر يقول كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيعه حتى ننقله، الحديث عند مسلم، أن نبيعه حتى ننقله. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه يقول ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، من مال المشتري. بعض الفقهاء لما الذين ذهبوا إلى جواز بيع الصبرة المتعينة يقولون يجوز أن يبيعها قبل قبضها، وهذه رواية في المذهب أيضا، قالوا لأن التعيين كالقبض، لأن التعيين كالقبض، هذه الصبرة الكومة من الطعام، وكل ما في معنى الكومة هذه يقيسونها عليه، حتى قالوا بالنسبة للسيارات وكذا يقيسونها عليه. قالوا لأن ابن عمر يقول ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري. المقصود بأن هنا قال وإن تلف قبله يعني قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. بطل البيع إن تلف بآفة سماوية بطل البيع، لأنه ليس من فعل الإنسان وليس من تعديه ولا من تفريطه. قال وإن أتلفه آدمي، يعني أتلف البيع قبل قبضه آدمي، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إن أتلفه آدمي، أتلف هذا البيع آدمي قبل قبضه، فإن المشتري مخير بين أمرين: الأمر الأول الفسخ، والأمر الثاني إمضاء البيع مع مطالبة متلفه ببدله. يقول له أمضينا البيع، لكن الذي أتلف تعدى، يقول جيب لي بدل هذه السيارة أو هذه الدابة أو هذا الأمر. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عداه الضمير يعود إلى ما عدا المكيل والموزون والمذروع والمعدود، قالوا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. هذا على المذهب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قلت لكم ما معنى ما عداه؟ المكيل والموزون والمعدود والمذروع، هذا على المذهب. قال يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه، بيعا مثلا وهبة وغير ذلك من الأمور، لأن النص قالوا منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى الطعام وما في معنى الطعام، إلى المكيل والموزون، إلى المكيل وموزون. ولذلك قالوا بأن تخصيص النهي بالمكيل والموزون يدل على نفي الحكم عما عداه. هذا هو المذهب، تخصيص الحكم أو تخصيص النهي بالمكيل والموزون يدل على نفي الحكم عما عداه. والرواية الثانية في المذهب هي المنع، وهذا هو الصواب، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، هذا عند أبي داود. ولذلك قال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. ابن عباس يقول أحسب كل شيء، كل شيء يباع بمنزلة الطعام الوارد في هذا الحديث. وكذلك لأنه لم يتم ملكه عليه فهو أشبه المكيل، كل شيء ما تم ملكه عليه فهو أشبه المكيل والموزون والمعدود والمذروع. إذن وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، هذا على المذهب. قلنا الصواب ماذا؟ الصواب أنه عام، الصواب أنه عام من حيث المنع. المنع وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. إن تلف ما عدا المبيع على قاعدة المذهب، فمن ضمان من؟ لا، المشتري. فمن ضمان المشتري. لماذا؟ لأن جاز له أن يتصرف فيه قبل قبضه، فكان من ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. يعني الآن اشترى سيارة وقال طيب أبغى أستلم السيارة، قال لا ما تستلمها اليوم. لماذا؟ قال بس خلها اليوم، حاطينها أنموذج أو عرض أو كذا، فتلفت. فالضمان على من؟ على البائع. لماذا؟ لأنه منعه. هذا في غير المكيلات والموزونات، لكن على القاعدة قلنا بأن المسألة عامة. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض. الآن بدأ يذكر أقسام الأشياء المبيعة من حيث القبض، أقسام الأشياء المبيعة من حيث القبض، كيفية القبض. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. ويحصل قبض ما بيع بكيل، يعني بما يكال، وبوزن بما يوزن، وبعد بالعد، وبذرع بالذرع المعروف. بذلك يعني بما يذرع فيه ويعد، وكذلك يكال ويوزن. لماذا ذكر المصنف القبض بهذه الطريقة، لأن القبض جاء مطلقا في الشريعة. وتعرفون أن ذكرنا دائما قاعدة فقهية بأن الحكم إذا جاء مطلقا في الشريعة ولم يبينه الشارع ولم يحدده مثلا، فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، مثل ما نذكر في قضية الإحراز الحرز، كذلك في قضايا كثيرة مرت معنا، قضايا العشرة بالمعروف وغير ذلك، فإن المرجع إلى هذا العرف، المرجع إلى هذا العرف. ولذلك قبض ما يكال يكون بإيش؟ بكيله. قبض ما يوزن بوزنه. قبض ما يذرع بذرعه. وقبض ما يعد بعده. قبض ما يعد بعده. هذه القاعدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. وأيضا جاء في حديث عثمان مرفوعا: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل. كذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. والمقصود بأن القبض كل شيء بحسبه. الآن ذكر لك أنواع القبض، الآن قاعد يسرد لك أنواع القبض. قبض المكيلات يكون بإيش؟ بالكيل. قبض الموزونات بالوزن. قبض المعدودات بالعد، قبض بالعد. وقبض المذروعات بالذرع. قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله. في صبرة، الصبرة ما هي؟ كومة من الطعام. يقول: أنا أبيعك هذه الكومة ما أزنها. يقول: ما أزن هذا، كومة من الطعام، كومة حديد، كومة خشب، أي شيء. فهذا يكون بالنقل، لأنه ما لا يوزن ولا يوكل ولا لا يوزن ولا يكال ولا يعد ولا يذرع، فهذا يكون بنقله، يكون بنقله. وفي صبرة وما ينقل بنقله. مثل إيش الذي ينقل؟ سيارة، كرفانات، الدواب أيضا لا بد من نقلها، لا بد من نقلها. قال: وما يتناول بتناوله. رحت مكتبة تشتري كتاب، اشتريت كتاب، قلت أبغى زاد المستقنع، زين، فما ناولك إياه، فتلف الكتاب، سقط عليه شاي، حاط بريق شاي كب عليه، في ضمان من؟ ضمان البائع. ليش؟ طيب إذا ناولك إياه، إذا ناولك الكتاب واستلمت وضعت بيدك قبضت، هذه المناولة مع أخذه باليد أصبح إيش؟ قبض. وما يتناول بتناوله. كذلك الدواء، أعطيك دواء، هذا قبض، اشتري الدواء تقبضه. وغيره بتخليته، يعني غير ما مضى بالتخلية، وهذا يكون في العقار. العقار يخلي بينك وبين هذا العقار بالتخلية. العقار ما هو العقار؟ عبد الرحمن، شو العقار؟ ها؟ ها؟ بس؟ لا، ضعيف العقارات أنت. العقار كل شيء ما ينقل. عقار المزرعة عقار، الأرض عقار، البناية عقار، كل شيء ما ينقل عقار. هذه تسمى الدكان عقار، هذه كلها تسمى عقارات. إذن يكون إيش؟ بالتخلية. تدفع الثمن ويقولك هذه أرضك، هذا قديم. الآن كيف يكون؟ صك أحسنت، بالنقل. الآن ما يمكن يجي واحد تشتري أرض منه وتدفع مليون درهم يقولك خلاص هذه الأرض لك، مقبول مو مقبول. لا بد من ذهاب إلى دائرة إيش سمونها؟ الأراضي والأملاك أو البلدية أو أي جهة، لا بد من أن تنقل اسمك إليه، ولا ما حد يشتري أصلا، ولا حد يعترف لك بأن هذه الأرض لك. إذن قبضها لا يمكن أن يكون إلا بوضع اسمك عليها من خلال الصك، يسمى الإفراغ، إفراغ الصك باسمك، إفراغ الصك باسمك. إذن وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. كل ما لا ينقل هذا ضابط، فإن قبضه يكون بالتخلية. التخلية يقول لك هذه مزرعتك وتبدأ تزرع فيها، الآن مثل ما ذكرنا لكم الآن الوضع تغير، ولابد من صكوك، ما يمكن للإنسان أن يضع يده على شيء إلا بعلم الدولة، تذهب إلى الجهة وتنقلها بصك باسمك. قال رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة، ولا خيار فيها ولا شفعة. الإقالة فسخ على المذهب، الإقالة فسخ على المذهب، وفي قول بأنها بيع، وفي قول بأنها بيع. المذهب يقولون بأن الإقالة، ما معنى الإقالة؟ الإقالة هو ندم المشتري أو البائع، فيطلب أحدهما من الآخر أنه يقيله، يعني يتراجعان في البيع ويترادان، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس يستعجل يبيع له شغلة أو حاجة عنده فيندم، يقول ليتني ما بعتها، يحصل ولا لا؟ كثير. واحد عنده بيت غالي عليه فيبيع هذا البيت، يبيع هذا البيت، ثاني يوم يندم فيقول أقلني. الشريعة دعت إلى إقالة المسلم، وجاء في الحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وطبيعة النفس البشرية العجلة، الإنسان يستعجل أحيانا، كذلك المشتري أحيانا استعجل في الشراء فيندم فيطلب الإقالة. طيب، الآن هو قبض العين وهذا قبض الثمن ثم طلب الإقالة، هل هذه الإقالة فسخ أم بيع؟ وما الأثر المترتب على قولنا بيع، على قولنا بأنها بيع أو على قولنا بأنها فسخ؟ المذهب على أنها فسخ، والفسخ طبعا هو الرفع والإزالة، الفسخ هو الرفع والإزالة. الرواية الثانية على أنها بيع، قالوا لأن المبيع عاد إلى البائع على الجهة التي خرج منها، على الجهة التي خرج منها، فكان بيعا كالأول. وأيضا لكونه نقل للملك بعوض على جهة التراضي فكان بيعا كالأول. الصواب بأن الإقالة فسخ، هذا هو الصواب، للإجماع على أن للمسلم أن يقيل عثرة أخيه، عثرة أخي. قال رحمه الله: الإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بثمن المثل، تجوز قبل قبض المبيع، قبل قبض المبيع بثمن المثل، إذن هي فسخ. طيب، إذا قلنا بأنها بيع، هل يجوز له أن يزيد في الثمن؟ يجوز. لماذا؟ بيع، بيع، اشترى بيت ب100,000 ثم قال أقلني، فقال أقلتك، قلنا بأن الإقالة بيع، قال أبيعك إياه، أقيلك البيعة هذه لكن تعطيني 110,000، قالوا بيع. طيب الفسخ هل له؟ على المذهب نعم له، على المذهب ولو كان فسخا فإنهم يقولون له أن يزيد عليه. ولذلك هنا قال: الفسخ تجوز قبل قبض الثمن، قبل قبض المبيع بمثل الثمن. طبعا هذا قول صاحب الزاد. المذهب على أنه لو زاد وطلب زيادة حتى ولو كانت فسخا فله ذلك، قالوا فله ذلك. ثم قال: ولا خيار فيها ولا شفعة. لماذا؟ قالوا: لأنها فسخ، فهو أعاد البيع إلى صاحبه كأن لم يكن، ولذلك لا خيار فيها. والصواب قول الآخر بأن فيها الخيار، فلو أنه أعاد له المثمن أو العين معيبة فللبائع إيش؟ الخيار، البائع له الخيار، فيجري الخيار في الفسخ كما يجري في البيع، يجري الخيار في الفسخ كما يجري في البيع. يعني رجل الآن اشترى منه السيارة وقال أقلني ثاني يوم، فرجعها خربانة السيارة أو متلفة فيها نقص، له الخيار المذهب أنه لا خيار، لأن هذه إقالة. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته. فهو كما أنه رضي بإرجاع البيع رضي بما اشتمل عليه المبيع ولو كان فيه نقص. هكذا المذهب يفسرون ويعبرون عن عدم الخيار، عن عدم الخيار. والصواب أن فيها الخيار، الصواب أن فيها الخيار. قال: ولا شفعة. قال: ولا شفعة. لماذا قال ولا شفعة؟ لأن العقد الذي يستحق به الشفعة ما هو؟ عقد البيع، أحسنت. وهذا إيش؟ فسخ. هذا فسخ، ولذلك قالوا لا شفعة فيها، لا شفعة فيها. أما الشفعة فنعم، وأما الخيار فله الخيار إذا أعاد له العين معيبة. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل الدفع المسبق كاشتراكات الأندية الرياضية لمدة سنة مثلا يعتبر من المحرم للجهالة التي فيه، كونه لا يعلم كم سيكمل في هذا الاشتراك؟ ما فهمت السؤال، أعد. يقول: هل الدفع المسبق كاشتراكات الأندية الرياضية لمدة سنة مثلا يعتبر محرما لجهالة المشترك؟ هل سيكمل هذا الاشتراك أم لا؟ الحمد لله، هذا راجع للرضا، لأن هذا مما يتسامح به هذا مما يتسامح به، وذلك لعلم المشترك بأنه سيقصر في يوم، يتخلف في يوم، يقصر في وقت دون وقت، ولذلك هذا راجع للتراضي وهو ما يتسامح فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية تعمل عروضا سنوية للاشتراك والتخفيض على المشتريات، فهل هي جائزة؟ هذا يرجع إلى طبيعة العروض، لأن هذه العروض بعضها محرمة بالإجماع وبعضها جائزة بالإجماع وبعضها مختلف فيها، فليس كل عرض يكون صحيحا، فلا بد من معرفة طبيعة هذه العروض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم ما يسمى الآن كوبونات المطاعم، بأن تشتري هذه الكوبونات بمبلغ من نافذة ما لمدة سنة، مع كل قسيمة لهذا الكوبون وجبة طعام مع شيء مجاني؟ هذه الكوبونات فيما يظهر بأن هي التي فيها صفة الجهالة، وذلك لأن أغلب الناس لا يستعملون مثل هذه الكوبونات على الدوام، ولها فترة زمنية محددة، ولذلك يحصل فيها جهالة، وأيضا فيها أكل للمال بالباطل، فتجتنب هذه. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن حكم أخذ قرنية العين من الميت وزرعها للحي. هذه من المسائل الخلافية بين المعاصرين، الذي يظهر بأن مثل هذا جائز، الذي يظهر بأن زراعة الأعضاء بمثل هذه الصورة أخذها من الأموات إذا كان فيها نفع للحي، الذي يظهر بأنها جائز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لمؤسس الشركة أن يأخذ منها؟ طبعاً لا بد من الإذن المسبق، لا بد من إذن الميت قبل موته، إذنه المسبق أو إذن أوليائه. نعم. يقول السائل شيخنا: هل يجوز لمؤسس الشركة أن يأخذ راتباً شهرياً ونسبة من الأرباح السنوية؟ بالنسبة لمؤسس الشركة، الأصل أنه لا يأخذ شيئاً من لا يأخذ راتبا شهريا، هذا هو الأصل، وإنما له حصة ونسبة معينة مع بقية الشركاء. ولكن إذا كان له عمل زائد، بمعنى إدارة الشركة والقيام عليها، فتزاد نسبته من الأرباح، بمعنى إذا كان هو الأرباح على الشركاء كل شريك يأخذ 5% أو 10%، هو يعطى 20% أو 30% مثلا، لأن مسألة أخذ الراتب مسألة مشكلة، ولذلك يمنعها الفقهاء، بعض فقهاء المعاصرين يقول يجوز أن يأخذ مرتبا على أنه موظف في هذه الشركة وأيضا شريك، فموظف من جهة إدارة الشركة وشريك بأمواله يأخذ النسبة الأخرى. فأنا أرى بأنه لا يلجأ إلى أخذ الراتب وإنما يلجأ إلى أخذ زيادة نسبة. نعم. يقول أيضا شيخنا، هل يجوز للمدير لهذه الشركة أن يعطي من مال الشركة من رأس مالها أو الأرباح مكافآت للموظفين من دون إذن المساهمين؟ لا يجوز إلا بعد إذنهم، أو أن يكون هذا من أساس نظام الشركة، تحط تضع امتيازات مثلا ويتفقون على ذلك ويوكلون الأمر إلى مدير الشركة، يجوز في هذا الحال. أما أن يكون من عنده لا، إلا إذا رأى بأن هذا مما فيه مصلحة للشركة ويعود بالأرباح الكثيرة على الشركة ولا يضر بنسبة الشركة، فالذي يظهر بأنه لا حرج إذا كان بمثل هذه الصورة، لا يتضرر الشركة ويعتقد بأن هذه الامتيازات وهذه المكافآت تزيد من أرباح الشركة وتزيد من سمعة الشركة، فهذا فيه مصلحة راجحة واستعملها لمصلحة الشركة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الفرق بين المثل وقيمة المثل. المثل أن يذهب إلى مثل هذه العين وتقيم بوقتها، تقيم بوقت الفسخ أو وقت العقد، تقيم في وقت العقد. وأما قيمة مثلها فيرجع فيها إلى القيمة الحالية، إلى القيمة الحالية، هذا هو المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل هنا عن حكم التمليك، عن حكم تمليك المؤجر. كيف؟ الإيجار المنتهية بالتمليك. الإيجار المنتهية بالتمليك الآن أغلب صورها محرمة، أغلب صور معاملات الإيجار المنتهية بالتمليك محرمة. لماذا؟ لأن فيها شرط يبطل هذا العقد، وهو أنه إذا تخلف المشتري مثلا عن قسط مثلا يستولون على جميع ما دفع من أقساط ويبقى يلزمونه بالإجارة وينتهي التمليك، ينتهي التمليك، وهذا بالاتفاق أنه محرم. بعض العلماء يحرم أصل البيع لوجود هذا الشرط، وبعضهم يقول الشرط باطل والبيع صحيح فيصحح. الذي يظهر بأن الأصل أصل البيع أصل العقد محرم لوجود شرط يبطل العقد كاملا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل فضيلة شيخنا، إذا كنتم قد رجحتم قولا في أخصر المختصرات وتوقفتم عن الترجيح في الزاد، فهل نأخذ بالمتأخر أم نأخذ بترجيحات؟ لا، هو ذكرنا لكم في أخصر المختصرات بأننا نذكر المذهب في الغالب، وأما في زاد المستقنع في الغالب أن نرجح، يعني أخصر المختصرات لا يؤخذ منه الترجيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم في مسألة حلف البائع والمشتري أنه إذا كذب أحدهما في الحلف يكون غاصبا وينفسخ العقد ظاهرا دون باطنه، فهل هذا قول في المذهب؟ نعم، هذا قول. نعم. يقول السائل شيخنا، إن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، ولكن إذا كان السعر مؤجلا يكون أكبر. ما فهمت السؤال اللي بعده. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل النفي قبل الإثبات مما يدل عليه أن التخلية قبل التحلية؟ لا، ما له علاقة، هذا ليس له علاقة، والبين على المدعي واليمين على المنكر، دائما النفي مقدم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إن تلف المبيع بآفة سماوية بطل البيع ولو كان ذلك بعد القبض؟ أي نعم. كيف أعد؟ يقول السائل جاء في المتن أنه إذا تلف المبيع بآفة سماوية بطل البيع ولو كان ذلك بعد القبض أيضا؟ لا، هو تكلم ذكر قال وإن تلف إيه قبله، مقصود قبل القبض، إذا تلف بآفة سماوية قبل القبض. لم يذكر قبله في المتن شيء. إيه. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل. لا قبل، أعد الجملة اللي قبلها. قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. إيه. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. إيه نعم. وإن تلف بآفة سماوية يعني قبله، مقصود بآفة سماوية قبله قبل القبض. أما بعد القبض خلاص من ضمان المشتري قاعد، إذا قبض المشتري هذا ما في كلام، نتكلم الآن كل على ما هو قبل القبض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل طلبت سلعة بالهاتف رأيتها في الإعلان وحين وصلت تبينت أنها ليست كما في الإعلان، فهل تدخل في خيار الخلف؟ أي نعم، هذا خلف الصفة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه طبيب جاءته ممرضة فعالجها وبعد العلاج دفع، يقول أنه طبيب جاءته مريضة للعلاج وبعد العلاج قامت فأعطت كل الموظفين مالا وأعطته هدية لزوجته وابنته بالإضافة للمال، فهل له أخذه؟ خصوصا يقول أن المالك للمركز الطبي يقول من أعطي شيئا فهو حر فيه إن أتى به أو أخذه. إذا كان الطبيب يعني يعمل عند الحكومة ويتقاضى راتبا فإنه لا يحل له مثل هذه الهدايا، قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. أما إذا كان عنده عيادة خاصة مثلا أو يشتغل في مركز طبي بحيث أن مدير المركز يعطيه نسبة معينة مثلا أو يأخذ منه نسبة معينة فما في بأس لو قبل مثل هذه الهدايا. والصورة اللي ذكرها السائل فيما يظهر بأن مثل هذه الهدية مقبولة، مثل هذه الهدية مقبولة لأنه لا يقصد فيها شيء من الأشياء وإنما هي عممت وأعطت الجميع وزادت الطبيب، فهذا من باب الهبات ومن باب يعني الصدقات، فلا لا بأس لو أخذها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، ولكن إذا كان السعر مؤجلا يكون أكثر، ألا يكون القول من قال أنه مؤجل؟ لا، ليس له علاقة بالسعر لنا، الكلام على قضية الشرط والأجل فقط، ولا ينظرون إلى الثمن، لا ينظرون إلى الثمن، قضية زيادة وعدم زيادة لا يلزم. يعني أحيانا بعض الناس يبيع بمؤجل أقل مما يبيع بحاضر، يريد أن يتخلص من هذه السلعة، فلا يلزم. نحن الآن الحديث ليس على قضية الثمن، حديث على قضية الشرط والأجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل لو اعتبرنا أن الإقالة فسخة وكانت العين المبيعة ذهبا أو فضة، فهل يشترط فيها ما يشترط في البيع؟ لا، كل ما هو ما فيه من الأجناس الربوية ينتبه فيه في هذا الأمر، وهذا أيضا قاعدة في أبواب البيوع فيما يتعلق بالأجناس الربوية كالذهب والفضة، أو ما فيه فيما لو إذا أرجعه يحصل فيه زيادة ربوية فيمنع، وهذا سيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله في الدرس القادم لما نبدأ بشرح كتاب الربا والصرف. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. صلى الله وسلم على نبينا، جزاكم الله خير.